الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأوجدهم ليطيعوه، وليمتثلوا أمره ولا يعصوه. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل ذا أرسل الله عز وجل رسله الكرام وأنزل كتبه العظام. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الله، الواجب على كل مسلم هداه الله للإيمان ومن عليه بهذا الدين العظيم أن يعرف لطاعة الله قدرها، ولعبادته سبحانه مكانتها ومنزلتها، ويرعى حقوق الله جل وعلا تجاه كل ما أمره الله عز وجل به مما فيه سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. عباد الله، الواجب علينا جميعا تجاه أوامر الله عز وجل كلها من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وإحسان وصدق ووفاء وغير ذلك من أنواع الطاعات وصنوف العبادات والقربات، الواجب علينا تجاه هذه الأوامر أمور سبعة لا بد من تحقيقها والعناية التامة بها حتى تكون عبادتنا على الوجه المطلوب الذي يرضاه الله عنا. الأمر الأول، عباد الله، من الأمور اللازمة لنا تجاه ما أمرنا الله به أن نتعلمه ونعرفه، والعلم بداية الطريق وبه يبدأ. يقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل، فيجب على المسلم أن يرفع الجهل عن نفسه فيما يجب عليه من طامن الطاعات حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. الأمر الثاني، أن نحب كل شيء أمرنا الله عز وجل به، لأنه جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه فلاحهم وسعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. فالواجب على كل مؤمن أن يفرح بكل ما أمره الله به من الطاعات والعبادات وأنواع القربات، فيتلقاها بقلب محب، وأن لا يكون في قلبه شيء من البغضاء لشيء من أوامر الله عز وجل. فمن كره أوامر الله وطاعته سبحانه وتعالى كان ذلك من أسباب حبوط العمل، وكره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. والأمر الثالث، عباد الله، العزم على الفعل، بأن يصمم الإنسان من قلبه ويعقد في قلبه عقدا عازما على فعل ما أمره الله جل وعلا به. في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن بعض الناس، عباد الله، قد يعرف الخير وقد يحبه، لكنه لضعف في قلبه ووهن في فؤاده لا ينعقد في قلبه عزم على العمل به. والأمر الرابع، عباد الله، تجاه ما أمرنا الله عز وجل به أن نعمل به وأن نكون من أهل العمل لنحظى بثواب الله وأجره.